ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب شرعي، وما توجيهكم الزوجين؟ لا يجوز الزوجة طلب الطلاق من غير علة، والواجب عليها حسن عشرة لزوجها وعدم طلب الطلاق إلا من بأس، إذا كان يظلمها يؤذيها أو ما كتب الله بينهما مودة تبغضه فلا بأس أن تطلب المخالعة، أما ما دام ليس بينهما شيء فالأفضل لها عدم الطلب وأن تتعاون مع زوجها كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فالمرأة والرجل يتعاونان على الخير وعلى فعل ما شرع الله وعلى ترك ما نهى الله عنه، كل منهما يعيد الآخر. لكن إذا كان هناك أسباب بأن لم يكتب الله بينهما مودة وطلبت الخلع أو طلبت الطلاق لأن ما بينهما مودة أو لأن يظلمها ويؤذيها بالضرب أو غير ذلك فلا بأس، لكن لسبب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.